نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة دروس وعبر من حياة الإمامين الجليلين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وكان الإمام مالك رحمه الله معظما للعلم، معظما للعلم تعظيما شديدا. كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث، إجلالا للحديث. وكان مالك رحمه الله مقلا من التحديث، من إجلاله للعلم وتعظيمه له، أنه كان مقلا في التحديث. فجاءه رجل من أهل العراق فقال له: يا أبا عبد الله، أقمت على بابك 70 يوما حتى كتبت 60 حديثا. قال: أقمت على بابك 70 يوما حتى كتبت 60 حديثا. من جاء من العراق ليطلب الحديث على مالك، وجلس 70 يوما روى فيها عن مالك 60 حديثا. فالرجل يستقلها، يعني في بعض الأيام يجلس ما يسمع شيء، ما يحدثه بشيء. فقال مالك: 60 حديثا. وجعل يستكثرها، جعل يستكثرها، يعني يقول 60 حديثا وجعل يستكثرها. فقال الرجل: ربما كتبنا بالكوفة في المجلس الواحد 60 حديثا. ربما كتبنا في الكوفة في المجلس الواحد 60 حديثا، 70 يوم ما سمعت إلا 60 حديثا. فقال: وكيف بالعراق؟ دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار. يعني كان مالك رحمه الله كان له، يعني كان شديدا بعض الشيء على العراق، حيث ان العراق يعني كان قد فشى فيها الكذب، كثر فيها الوضاعون الذين يضعون الحديث. فيقول: يعني يضرب الحديث بالليل وينفق بالنهار مثل الدينار والدرهم، هي دار الضرب يعني التي تضرب فيها العمله، فالدنانير والدراهم يعني تصنع بالليل وفي النهار تكون في السوق يعني الجريح. فقال انهم يصنعون في الحديث كما يصنعون في الدراهم والدنانير. وليس يعني هذا طعنا في اهل العراق وائمتهم، ولكن يعني المقصود ان الامام مالك رحمه الله لاجلاله للحديث وتعظيمه له كان يعني مقلا من التحديث. وجاء عنه عن اصحابه قالوا: كنا اذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا، قد لبس من أحسن ثيابه، وتصدر الحلقة، ودعا بالمراوح، فأعطى لكل منا مروحة، يعني يدفع بها عن نفسه الذباب أو يعني الحر. ومن تعظيمه للحديث أنه يعني طلب منه الخليفة المهدي، طلب الخليفة المهدي من مالك أن يأتيه، فبعث إلى مالك فأتاه، فقال لهارون وموسى ابني هارون الرشيد ابن الخليفة المهدي وأخو هارون الرشيد وموسى، قال: اسمعا منه. فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله. يعني هو زار الخليفة المهدي لما قدم المدينة، لكن لما وجد أن القصد من الزيارة أنه يحدث الخليفة في بيته ويحدث أولاده أبى ذلك، وقال: العلم يؤتى أهله، يعني إذا كان الغرض التعلم مني فأتياني في مجلسي تسمعاني الحديث مع الناس، لكن لا أذهب إليكم لأحدثكم. قال: صدق مالك سيرا إليه، يعني الخليفة المهدي قال لولديه: صدق مالك سيرا إليه، يعني العلم يؤتى أهله، اذهب إلى مالك وتعلم منه. قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاه. يعني لما حضر هارون الرشيد وأخوه موسى عند مالك قال له: اقرأ علينا، يعني أنت إيه، أملي علينا الأحاديث ونحن نسمع. فقال إن أهل المدينة لا يفعلون ذلك، ولكن الطالب هو الذي يقرأ على السيف والسيف يصحح له. ومن هيبته رحمه الله، من هيبته رحمه الله أنهم كانوا يزدحمون على بابه حتى يقتتلوا من الزحام، حتى يقتتلوا من الزحام، وكانت السلاطين تهابه، كانت السلاطين الخلفاء والأمراء كانوا يهابونه، وكان يقول لا ونعم لا يقال له من أين قلت ذلك، كان يقال له، كان يقول لا ونعم لا يقال له من أين قلت ذلك، يعني الناس يسألونه ويقول نعم أو يقول لا، لا يجرؤ أحد على الاعتراض عليه. وكان يعني هذه الهيبة التي تكون للعالم عند الناس من أثر خشيته لله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء، من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء. الجزاء من جنس العمل، الذي لا يخاف من الله تعالى يخيفه الله من كل شيء، دائما مرعوب ومفزوع من كل شيء، والذي يخاف الله تعالى يعني يؤمنه الله عز وجل ويخافه كل شيء. فقال مالك رحمه الله والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري، إلا نزع الله هيبته من صدري. وقال الشاعر مادحا مالكا رحمه الله، قال فيه مصعب بن عبد الله، قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والناكثون والسائلون نواكث الأذهان، يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكث الأذهان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. ومن أدبه رحمه الله ما جاء عن عبد الله بن وهب قال ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علم، وقال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أنه أهل لذلك. ولم يفت مالك رحمه الله حتى سأل شيخه ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد فأمراه بذلك، أمراه أن يجلس للناس وأن يفتيهم. قيل له فلو نهوك كنت تنتهي؟ قال كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه، يبذل نفسه لتعليم الناس حتى يسأل من هو أعلم منه هل هو أهل للتدريس والإفتاء أو ليس أهلا لذلك. ومن تواضعه وورعه رحمه الله أنه قال له تلميذه ابن القاسم ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. قال مالك من أين علموا ذلك؟ قال من؟ قال ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها بي؟ قال ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها بي؟ وكان رحمه الله كثيرا ما يجيب بقوله لا أدري، مالك رحمه الله كان كثيرا ما يجيب بقوله لا أدري. قال ابن وهب لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. وقال مالك جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. الجنة يعني الدرع الحصينة التي يتدرع بها، إذا سئل عما لا يعلم يقول إيه لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله، إذا جاب بدون علم يعني إيه كأنه أصيب في مقتل. و يعني جاءه مرة جماعة من أهل المغرب فسألوه عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري، يعني جاء ناس من أهل المغرب ومعهم أسئلة يعني جمعوها من المغرب ليسألوا عنها مالك بن أنس في المدينة، يعني سأله السائل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. فقال له السائل ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم، ماذا أقول لأهل المغرب عندما أرجع إليهم؟ قال قل لهم مالك يقول لا أدري، كلهم مالك يقول لا أدري. أنا طبعا هرجع على المغرب أقول لهم يعني ماذا قال مالك، قال كلهم مالك يقول لا أدري، وما ذلك إلا لورعه رحمه الله ورضي الله عنه. Yeah, an announcement here. Animal zoo for children will be here at 1 p.m. Please send your children to babysitting area. Again, animal zoo for children will be here at 1 p.m. Please send your children to babysitting. سئلت أخت الإمام مالك رحمه الله ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت المصحف والتلاوة. سئلت ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت المصحف والتلاوة. وكان مالك رحمه الله شديد الكراهية للجدل في الدين، كان يكره الجدال والنقاش. وقال مالك رحمه الله أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ يعني كل ما يأتي واحد مجادل نترك ما معنى من الحق والدين ونتبع جدله. وقال الشافعي كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، إذا جاءه بعض أهل البدع يجادلونه ويناقشونه، كان يقول لهم أما أنا فإني على بينة من ربي ودين. إذا جاء رجل مبتدع يريد أن يجادله ويناقشه فيقول أما أنا فإني على بينة من ربي ودين، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. شوف واحد شاك زيك ويتجادلوا مع بعض، أنا ما عندي استعداد للجدل. هكذا كانت يعني طريقته رحمه الله، وكان يقول ليس هذا الجدل من الدين بشيء. ومن مناقب الإمام مالك العظيمة رحمه الله أنه جاء في حديث صحيح من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن الناس أكباد الإبل، يعني يرحلون من المشارق والمغارب في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فالمعاصرون للإمام مالك رحمه الله ومن بعدهم فسروا الحديث بأن المراد به مالك بن أنس رحمه الله. كان سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة هذا كان إمام أهل مكة في الزمن الذي كان فيه مالك إمام أهل المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك بن أنس، يقول هو مالك بن أنس رحمه الله، وتابعه الأئمة على ذلك، وقالوا لأنه يعني علماء المدينة الذين كانوا قبل مالك بن أنس لم يكن واحد منهم متفردا في زمنه بحيث يقصر، يعني الناس كانوا يأتون من الأمصار لسؤال علماء المدينة، الشيوخ مالك وطبقتهم، كان فيهم إيه الفقهاء السبعة يعني جماعة من كبار الفقهاء، يأتي الناس يسألونهم إيه جميعا، ما يخصون بالرحلة أنهم أتوا لأجل القاسم بن محمد أو لأجل عروة بن الزبير أو لفلان أو فلان، لكن يأتون لسؤال علماء المدينة حيث كان فيها علماء متوافرون. لكن في زمن مالك رحمه الله كان هو المتفرد بالإمامة في المدينة، ويأتي الناس من أقاصي المشرق ومن الأندلس وأقاصي المغرب، غرضهم من الرحلة يلتقوا بمالك رحمه الله وأن يسمعوا منه. وثناء الأئمة عليه كبير، وقد رؤيت له عدد من الرؤى الصالحة في زمنه رحمه الله وبعد وفاته. فمما رؤي له في حياته رحمه الله يعني جاء عن عبد العزيز الدراوردي قال دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية فرأيته يخطب، إذ أقبل مالك فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال إلي إلي. هذا رجل من الصالحين ورأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد، ودخل مالك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلي إلي، فأقبل حتى دنا منه فسل صلى الله عليه وسلم خاتمه من خنصره، من خلع خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر الإمام مالك، يعني خلع من أصبعه ووضعه في أصبع مالك. ودخل بعض أصحابه عليه وأخبروه برؤيا رآها بعضهم، أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم إني قد خبأت تحت منبري صلبا أو علما وأمرت مالكا أن يفرقه في الناس، فانصرف الناس وهم يقولون إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى مالك رحمه الله. ومن ثناء الأئمة عليه ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يسأله إذا أردت أن أحفظ حديث رجل بعيني، فقال احفظ حديث مالك، قال إذا أردت رأي رجل بعيني قال عليك برأي مالك. فهذا من ثناء الأئمة عليه. وتلاميذه يعني ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أنه أفردهم في جزء كبير، ألف جزءا مستقلا في إحصاء تلاميذ مالك، فذكر منهم 1400 من تلاميذ مالك رحمه الله. وقد حدث عنه شيوخه وأقرانه، يعني ممن تتلمذ عليه جماعة من شيوخه وجماعة من أقرانه. فمن شيوخه الزهري محمد بن شهاب الزهري، كان شيخ مالك وفي الوقت نفسه روى عن مالك، حدثه مالك بأحاديث وكان الزهري يرويها عنه. ومن أقرانه معمر وابن جريج وأبو حنيفة والأوزاعي وشعبة وحماد وعبد الله بن مبارك وآخرون. ومن تلاميذ مالك المقربين الأجلاء أصحابه المصريون عبد الله بن وهب وأشهب وغيرهم. ومؤلفات الإمام مالك رحمه الله أجلها كتاب الموطأ، كتاب الموطأ هذا من أجل مؤلفات الإمام مالك رحمه الله. قال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، والإمام الشافعي قال هذا قبل أن يؤلف الصحيحين. والإمام مالك رحمه الله له رسالة في القدر ورسالة في الأقضية، وله جزء في التفسير، وله يعني كتب أخرى. تعرض الإمام مالك رحمه الله لمحنة فضرب بالسياط رحمه الله ضربا شديدا، وسبب ذلك أن مالكا رحمه الله كان يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، فنهاه أبو جعفر، نهاه أبو جعفر عن التحديث بذلك. ثم أبو جعفر المنصور الخليفة ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس، دس إليه رجلا يسأله فحدثه به على رؤوس الناس. وسبب النهي عن التحديث بهذا الحديث من الخلفاء العباسيين كانوا يأخذون العهد على الناس أن يطيعوهم، فيحلف الرجل أنه إذا خرج على الخليفة فامرأته طالق ثلاثة، فيأخذ على الناس العهد بطاعة الخليفة بذلك. فالإمام مالك رحمه الله كان يفتي الناس ويقول ليس على مستكره طلاق، يقول هذه هذا الطلاق لا يقع لأنك حلفته مكرها. فحدث أنه لما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا بالإمام مالك رحمه الله إليه وقالوا لجعفر بن سليمان والي المدينة، قالوا إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. فجعفر بن سليمان والي المدينة دعا بمالك وأمر بتجريده وضربه بالسياط، وجبزت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم. يعني أتوا بالإمام مالك رحمه الله وضربوه، جردوه من ثيابه وضربوه بالسياط وجذبوا يده حتى انخلعت من يده رحمه الله. فما زال مالك بعد ذلك في رفعة وعلو. ولما ضرب مالك حلق رأسه وحمل على بعير، بعدما ضرب حلق رأسه وحمل على بعير، فقيل له نادي على نفسك. قيل لمالك نادي على نفسك، يعني لما ضرب حلق رأسه وحمل على بعير، وقيل له نادي على نفسك، يعني ايه؟ عرف نفسك. فجعل مالك يقول وهو على البعير، يقول: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول طلاق المكره لا يقع، أقول طلاق المكره ليس بشيء. إن هو الغرض عايزين يكتمون، يريدون أن يكتموا هذه الفتوى وهذا الحديث. فجعل مالك رحمه الله يستغل هذه المناسبة في نشر الحديث بين الناس، فكان يقول: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول طلاق المكره ليس بشيء. فلما بلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير قال: أدركوه أنزلوه. يعني هذا إيه؟ يعني عقد المشكلة. مالك رحمه الله في آخر عمره اعتزل الناس 25 سنة، 25 سنة اعتزل الناس قبل وفاته رحمه الله، كان لا يشهد فيها صلاة الجماعة، وكان يصلي في بيته ويصلي ناس بصلاته، يعني كان يأتي بعض أصحابه وجيرانه ويصلي بهم في البيت. وقيل له: ما يمنعك من شهود الجماعة في المسجد؟ قال: مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره، مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره، يعني في الطريق إلى المسجد ونحو ذلك. يعني رأى أن المنكرات فشت في المدينة، وأنه إذا خرج يعني رأى منكرات واحتاج إلى تغييرها. نأتي إلى وفاته وحسن خاتمته رحمه الله ونختم بذلك. توفي رحمه الله 79 و100، وله 89 سنة رحمه الله. ومما جاء في حسن خاتمته رحمه الله أنه سئل أهله عما قال عند الموت، قالوا: تشهد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم قبضت روحه رحمه الله. و يعني يقال، قال الحافظ الذهبي رحمه الله، يقال إنه في الليلة التي مات فيها رأى رجل من الأنصار قائلا ينشد: لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه، غداة سوى الهادي لدى ملحد القبر، إمام الهدى ما زال للعلم قائما عليه سلام الله في آخر الدهر. يعني رأى رجل هذه الرؤية في المنام، رأى رجلا ينشد هذه الأبيات، فانتبه، فإذا الصارخة على مالك رحمه الله. ونختم بهذه يعني الحادثة التي رويت عن، أو هذه الرؤية الصالحة التي رؤيت الإمام مالك رحمه الله بعد موته. رؤية مالك رحمه الله رآه أسد بن موسى، أحد الأئمة الثقات، قال: رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة وثياب خضر، طويلة يعني نوع من الثياب كان يلبسها العلماء، وثياب خضر، وهو على ناقة يطير بين السماء والأرض. فقلت: يا أبا عبد الله، أليس قد مت؟ قال: بلى. فقلت: فإلى نصر؟ قال: قدمت على ربي وكلمني كفاحا، يعني بغير حجاب، وقال: سلني أعطك وتمنى علي أرضك، سلني أعطك وتمنى علي أرضك. كان رحمه الله من الكبراء السعداء. يقول الحافظ الذهبي: كان مالك رحمه الله من الكبراء السعداء السادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا رحمه الله. قال فيه عبد الله بن المبارك: فيه صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعنا وعى القرآن من كل حكمة وسيطت له الآداب باللحم والدم. رحمة الله عليكم.